السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الحافظ ابن رجب في شرحه أن الراغب الأصفهاني في كتابه الذريعة إلى مكارم الشريعة تحدث عن حديث الشعب وأبدى شيئا أثنى عليه ابن رجب. نقرأ ما كتبه الراغب، يقول في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون بابا. ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وسبعون بابا، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذه لفظة من تأملها وعرف حقيقتها علم بالواجب، أن الإيمان واجب هو 72 درجة، أن الإيمان الواجب هو 72 درجة، لا يصلح أن يكون أكثر منها ولا أقل، مع أن لفظ البضع محتمل للأكثر لا للأدنى. ولا يوجد من الإيمان ما هو خارج عنها بوجه، وأنه عليه السلام فيما يريده كما وصفه عز وجل بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. بيان ذلك أن الإيمان شيئان: اعتقاد وأعمال. فالاعتقاد على 3 منازل: يقيني لا يعتريه شك ولا شبهة بوجه، كما قال تعالى: الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، الآية. وظني، وذلك ما كان عن أمارة قوية، وأعني بالظن ها هنا ما يفسره أهل اللغة باليقين، نحو قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. يعني رجع الثاني إلى الأول، لكن الثاني أرجعه إلى الأول. وأعني بالظن ما يفسره أهل اللغة باليقين، رجع إلى الأول. وتقليدي، وذلك ما يعتقد عن رأي أهل البصائر، كما وصفه تعالى بقوله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والأعمال 3: عمارة الأرض المعنية بقوله تعالى: واستعمركم فيها. وعبادة الله تعالى المعنية بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وخلافته المعنية بقوله تعالى: ويستخلفكم في الأرض. وقوله: إن جاعل في الأرض خليفة، وذلك بتحري مكارم الشريعة. الأعمال 3: عمارة الأرض، عبادة الله تعالى، الخلافة. حقيقة عمارة الأرض والخلافة كلها من أجل تحقيق العبادة التي من أجلها خلق الإنس والجن. فهذه 6، وكل واحد من هذه إما أن يتحراه الإنسان عن رهبة أو عن رغبة، كما قال تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا، أو يتحراه عن إخلاص تطوع واهتزاز نفس، كما قال تعالى: وأخلصوا دينهم لله. فهذه 12 منزلة، وكل واحدة من هذه المنازل إما أن يكون الإنسان في مبتدئها أو وسطها أو منتهاها، لأن كل فضيلة ورذيلة ينفك الإنسان فيها من هذه الأحوال 3. ولهذا قال جل وعلا في الفضيلة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، الآية. وقال في الرذيلة: الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. يعني فهمه لهذه الآيات وتنزيله هذه المنازل، هل هو السابق إلى أفهام العلم أو المسلمين قاطبة ليحصر الإيمان في 72 درجة؟ نعم، ها، مسألة تأخر، مسألة يعني فهم بعيد، يعني ما يتبادر إلى الذهن من أجل أن يكون هو اللازم لجميع المسلمين. فجعل منازل الإيمان ومنازل التقوى 3 كما ترى، فهذه 12 في 3 تتكون 36، تكون 36، 12 في 3، وكل واحد من هذه 36 إما أن يتوصل الإنسان من طريق الاجتباء أو من طريق الهداية. أي، والاجتباء للأنبياء ومن يليهم من الأولياء، وهو إيثار الله تعالى بعض عباده بفيض إلهي أو تأتيهم الحكمة بلا سعي منهم. وعلى هذا قوله: كذلك يجتبيك ربك، وقوله: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. والاهتداء للحكماء والعلماء وتوفيق الله تعالى العبد ليطلب بسعيه وجهده الحكمة فيتحصل له منها بقدر ما يتحصل من المشقة، وإن إياهما عنا بقوله تعالى يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وقوله من هدينا واجتبينا. فهذه 72 درجة لا يمكن الزيادة عليها ولا النقصان عنها. طيب، وكل ما ورد من الأخبار فليس بخارج عنها والله الموفق. فمما هو من جملة العبادة قوله عليه السلام الوضوء شطر الإيمان، وقوله الإيمان الصلاة من فرغ لها قلبه وأقامها بحدود وقتها وسننها. يقول هذا جزء من حديث رواه ابن ماجه بلفظ إسباغ الوضوء شطر الإيمان. ومما هو من مكارم الشريعة قوله عليه السلام الحياء من الإيمان، وقال لا يجتمع شح وإيمان في قلب عبد، وقوله عليه السلام ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنفاق من الإقتار وإنصاف المؤمن من نفسه وبذل السلام، وقوله عليه الصلاة والسلام أكمل الإيمان المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله، وقوله عليه السلام لأناس من أصحابه ما إيمانكم، فقالوا نصبر على البلاء ونشكر في الرخاء ونرضى بالقضاء، فقال صلى الله عليه وسلم مؤمنون ورب الكعبة. وقال العراقي أخرجه الخطيب بن عساكر في تاريخه بإسناد ضعيف من حديث جابر. يعني حصر الشعب وأنه لا تجوز زيادة عليها ولا النقص منها، من خلال هذا الفهم ها؟ صحيح، هذا بحجر اللي بالرجب. أشار الحافظ بن حجر إلى أن ابن حبان فصلها، وهي أيضا في الكرماني مفصلة. يقول ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث، قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. قوله عن أبي هريرة هذا أول حديث وقع ذكره فيه، مجموع ما أخرجه له البخاري من المتون المستقلة 400 حديث و46 حديثا على التحرير، 446 حديثا على التحرير، وقد اختلف في اسمه اختلافا كثيرا. قال ابن عبد البر لم يختلف في اسم في الجاهلية والإسلام مثل ما اختلف في اسمه، اختلف فيه على 20 قولا. قلت وسرد ابن الجوزي في التلقيح، تلقيح فهم أهل الأثر مطبوع، في التلقيح منها 18، وقال النووي تبلغ أكثر من 30 قولا. قلت وقد جمعتها في ترجمته في تهذيب التهذيب فلم تبلغ ذلك، ولكن كلام الشيخ محمول على اختلاف اسمه واسم أبيه معا. قوله بضع بكسر أوله وحكي الفتح لغة، وهو عدد مبهم مقيد بما بين 3 إلى 9 كما جزم به القزاز في كتاب إيش الجامع، نعم في اللغة كما جزم به القزاز، وقال ابن سيدة إلى 10، وقيل من 1 إلى 9، وقيل من 2 إلى 10، وقيل من 4 إلى 9، وعن الخليل البضع 7. ويرجح ما قاله القزاز ما اتفق عليه المفسرون في قوله تعالى فلبث في السجن 7 سنين، وما رواه الترمذي بسند صحيح أن قريش قالوا ذلك لأبي بكر، كذا رواه الطبري مرفوعا، ونقل الصغاني في العباب أنه خاص بما دون 10 وبما دون 20، فإذا جاوز 20 امتنع. البضع وين بضع 60؟ أنه خاص بما دون 10 7 سنين وبما دون 20 10، فإذا جاوز 20 امتنع. والحديث 60 أو 70 هذا يرد على ما قاله الصغاني. قالوا أجازه أبو زيد فقال يقال 24 رجلا وبضع 20 امرأة. قال الفراء وخاص بالعشرات إلى 90، ولا يقال 100 ولا 1000، ووقع في بعض الروايات 200 ويحتاج إلى تأويل. وذكرنا ما ذكره العيني من تصويب الكرماني في هذا الباب. قوله 60 لم تختلف الطرق عن أبي عامر شيخ المؤلف في ذلك، وتبعه يحيى الحماني بكسر المهملة وتشديد الميم عن سليمان بن بلال، وأخرجه أبو عوانة من طريق بشر بن عمرو عن سليمان بن بلال فقال 60 أو 70. وكذا وقع التردد في رواية مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار، ورواه أصحاب السنن الثلاثة من طريقه فقالوا 70 من غير شك. ولأبي عوانة في صحيح من طريق 76 أو 77. ورجح البيهقي رواية البخاري لأن سليمان لم يشك، وفيه نظر لما ذكرنا من رواية بشر بن عمرو عنه فتردد أيضا، لكن يرجح بأنه المتيقن وما عداه مشكوك فيه. وأما رواية الترمذي بلفظ 64 فمعلولة وعلى صحتها لا تخالف رواية البخاري. وترجيح رواية 70 لكونها زيادة ثقة كما ذكر الحليمي ثم عياض، ولا لا يستقيم، إذ الذي زادها لم يستمر على الجزم بها، لا سيما مع اتحاد المخرج. وبهذا يتبين شفو نظر البخاري، وقد رجح ابن الصلاح الأقل لكونه المتيقن، وهذا سبق أن ذكرناه. وقلنا أنه لا يقال زيادة من ثقة في لفظ واحد. قول شعبة بالضم أي قطعة، والمراد الخصلة أو الجزء. قوله والحياء وبالمد، هو بالمد وهو في اللغة تغير وانكسار، يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، وقد يطلق على مجرد ترك الشيء بسبب، والترك إنما هو من لوازمه، وفي الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. ولهذا جاء في الحديث الآخر الحياء خير كله. فإن قيل الحياء من الغرائز فكيف جعل شعبة من الإيمان، أجيب بأنه قد يكون غريزة وقد يكون تخلقا، ولكن استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية، فهو من الإيمان لهذا ولكونه باعثا على فعل الطاعة وحاجزا عن فعل المعصية. ولا يقال رب حياء يمنع عن قول الحق أو فعل الخير، لأن ذلك ليس شرعيا. فإن قيل لما أفرده بالذكر هنا، أجيب بأنه كالداعي إلى باقي الشعب، إذ الحيي يخاف فضيحة الدنيا والآخرة فيأتمر وينزجر. والله الموفق. وسيأتي مزيد في الكلام عن الحياء في باب الحياء من الإيمان بعد 11 بابا. قال القاضي عياض، يقول فائدة، قال القاضي عياض تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد، وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة، ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإيمان، يعني ما يلزم أن تعرفه على التفصيل، لكن إذا مرت بك خصلة تعرف أن هذه من خصال الإيمان، أما أن تستحضر عددها لا يلزم. ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد، وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان، لكن لم نقف على بيانها من كلامه، وعلقنا على قول بينها شعبة شعبة في كتاب وصف الإيمان وشعبه كما في صحيحه في المجلد الأول صفحة 384، وذكر الكرماني أيضا في المجلد الأول صفحة 84. يقول ابن حجر وقد لخصت مما أوردوه مما أذكره، وهو أن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات، تشتمل على 24 خصلة: الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء، واعتقاد حدوث ما دونه، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، الإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه المسألة في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة

فلما استحال استواءهم على مرتبة واحدة فيه صح أن من وجد فيه أكثر كان إيمانه أزيد، ومن وجد فيه منه أقل كان إيمانه أنقص. والحياء في نفسه هو الشيء الحائل بين المرء وبين ما يباعده من ربه عن المحظورات، فكأنه صلى الله عليه وسلم جعل ترك المحظورات شعبة من الإيمان بإطلاق اسم الحياء عليه على ما ذكرناه. يبقى أنه ما بينه البيان في كتاب وصف الإيمان يعني شاء إجمالا. هنا هل نقول إن تكلف هذه الأعداد وحصر الشعب والبحث عنها في النصوص نقول هذا تكلف لا حاجة إليه، لأنه لو كان في فائدة المكلف لذكره النبي عليه الصلاة والسلام، أو اجتهد الصحابة في السؤال عنها أو سألوه عنها، لأن بعض ما يبهم في القرآن يتكلف بعض المفسرين في بيانه، ثم يقال لهم أن هذا لو كان فيه فائدة للمكلف لبينه الله جل وعلا في كتابه. ما أجمله. نعم طيب يعني الطلب طلب العمل بها، يعني كل ما أدركته من النصوص يدل على أنه من الإيمان فاعمل به، وهذا يدل على أنك لا تقف، لكن لو حصرتها جمعتها حصرتها وقفت، صح ولا لا؟ كل ما وقع وصفه بكونه من الإيمان اعمل به. وعلى هذا لو عمرك كله تبحث وكل ما وقف على وقفت عليه ويصل من الإيمان تعمل به. أما إذا حصرت وجمعت مثل أسماء الحسنى 99 التي تردد على ألسنة الناس، هل هي المرادة بالحديث؟ ولذلك كل من ألف في الأسماء الحسنى تجد له اجتهاد غير اجتهاد غيره، يزيد وينقص، وذلك لأن الأسماء أكثر من 99، ليست 99، حتى قال بعض الشراح أنها 100 من هذا الحديث، أسماء الحسنى 100 من هذا الحديث، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول 100 إلا واحد، كيف تصير 100 ويقول 99؟ إن الله 99 أسما، 100 إلا واحدة. نعم نعم، إضافة إلى اللفظ الذي تسمى به هذه الأسماء، وهو من الأسماء بلا شك. وعلى كل حال هي أكثر من 99، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهل نقول إن أن أن أن هذه الخصال لا يمكن أن تزيد عن 64 أو 70؟ ها؟ على كل حال هي مسائل اجتهادية وتكلفها أهل العلم وجمعوها، وبعضهم يذكر شيئا ولا يذكر غيره، ويذكر الثاني غيره ويحذف ما قاله غيره. على كل حال مسائل اجتهاد، والأصل أن المسلم كل ما يقف عليه من كلام الله وكلام رسوله أنه وصف من الإيمان ويحث عليه أنه يعمل به بغض النظر عن هذا العدد. شو الكرماني وش يقول؟ صفحة 84 تكلم في شرح الحديث إلى أن قال: وهذا الحديث نص في إطلاق الاسم الإيمان الشرعي على الأعمال، وأقول ليس نصا إذ معناه شعب الإيمان بضع وكذا، لأن لفظ الإماطة غير داخلة في حقيقة الإيمان والتصديق خارج عنه اتفاقا. هذا إذا قصرنا حقيقة الإيمان على التصديق. التيمي: المراد من وجدت فيه هذه الخصال فهو مؤمن على سبيل الكمال، ثم إيمان كل واحد بقدر وجود هذه الخصال فيه. قال الإمام أبو حاتم البستي: تتبعت معنى هذا الحديث مرة وعددت الطاعات إلى آخره. ثم قال: قال القاضي البيضاوي: يحتمل أن يراد بهذا العدد أي بالبضع والسبعين التكثير دون التقدير، كما في قوله تعالى: إن استغفر لهم سبعين مرة. واستعمال لفظي السبع والسبعين للتكثير كثير، وذلك لاشتمال السبعة على جملة أقسام العدد، فإنه ينقسم إلى فرد وزوج، وكل منهما إلى مركب أول ومركب، والفرد الأول ثلاثة والمركب خمسة، والزوج الأول اثنان والمركب أربعة، وينقسم أيضا إلى منطق الأربعة وأصم كالستة. ثم إن أريد مبالغة جعلت أحادها جعلت أحادها أعشارا، وإن يراد تعداد الخصال حقيقة وبيان، وبيانه أن شعب الإيمان وإن كانت متعددة إلا أن حاصلها يرجع إلى أصل واحد، وتكميل النفس على وجه به يصلح معاشه ويحسن معاده، وذلك بأن يعتقد الحق ويستقيم في العمل. وإليه أشار عليه السلام حيث قال لسفيان الثقفي حين سأله قولا جامعا، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. والاعتقاد يتشعب إلى 16 شعبة، والاعتقاد يتشعب إلى 16 شعبة: طلب العلم، نعم، ومعرفة الصانع، وتنزيه عن النقائص، والإيمان بصفات الإكرام مثل الحياة والعلم، والإقرار بالوحدانية، والاعتراف بأن ما عداه صنعه لا يوجد ولا يعدم إلا بقضائه وقدره، والإيمان بملائكة المطهرة المعتكفين في حضائر القدس، تصديق رسله المؤيدين بالآيات وحسن الاعتقاد فيهم، والعلم بحدوث العالم، اعتقاد فنائه، والجزم بنشأة الثانية. كل هذا الكلام مع ما سبق أن ذكرناه عن الشراح يدل على عدم اتفاقهم على شيء واحد، وإلا النصوص ممكن حصرها، نصوص الكتاب وصح من السنة يمكن حصرها، لكن اختلافهم يدل على أن هذا مرجعه، هذا العمل صنيعهم هذا مرجعه إلى الاجتهاد، ولذلك اختلفوا فيه. وتصديق رسله المؤيدين بالآيات وحسن الاعتقاد فيهم، والعلم بحدوث العالم واعتقاد فنائه، والجزم بالنشأة الثانية، وإعادة الأرواح إلى الأجسام، والإقرار باليوم الآخر بما فيه من الصراط والحساب والميزان وسائر ما تواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والوقوف على وعد الجنة وثوابها، والتيقن بوعيد النار وعقابها. والعمل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها ما يتعلق بالمرء نفسه، وينقسم إلى قسمين: أحدهما ما يتعلق بالباطن، وحاصله تزكية النفس عن الرذائل وأمهاتها عشرة: شره الطعام وشره الكلام وحب الجاه. هذه خصال إيمان، ها؟ لا وجب العكس. شو ذكر فيها عكس النقائص؟ أمهات الرذائل، يعني المقصود تزكية النفس يعني ترك هذه الأمور. وشره الكلام وحب الجاه وحب المال وحب الدنيا والحقد والحسد والرياء والنفاق والعجب، وتحلية النفس بالفضائل، وأمهاتها 13: التوبة والخوف والرجاء والزهد والحياء والشكر والوفاء والصبر والإخلاص والصدق والمحبة والتوكل والرضا بالقضاء. وثانيهما ما يتعلق بالظاهر ويسمى بالعبادة، وشعبها 13: طهارة البدن عن الحدث والخبث، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والقيام بأمر الجنائز، صيام رمضان والاعتكاف، وقراءة القرآن، وحج البيت، وذبح الضحايا، والوفاء بالنذر، وتعظيم الأيمان، وأداء الكفارات. وثانيها ما يتعلق به وبخواصه وأهل منزلته أو أهل وشعبها 8: التعفف عن الزنا والنكاح، والقيام بحقوقه، والبر بالوالدين، وصلة الرحم، وطاعة السادة، والإحسان للمماليك، والعتق. وثالثها ما يعم الناس وينوط به إصلاح العباد، وشعبها 17: القيام بإمارة المسلمين، واتباع الجنازة، ومطاوعة أولي الأمر، ومعاونتهم على البر، وإحياء معالم الدين ونشرها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحفظ الدين بالزجر عن الكفر، ومجاهدة الكفار، والمرابطة في سبيل الله، وحفظ النفس بالكف عن الجنايات، وإقامة حقوقها من القصاص والديات وحفظ أموال الناس بطلب الحلال وأداء الحقوق والتجافي عن المظالم وحفظ الأنساب وأعراض الناس بإقامة حدود الزنا والقذف وصيانة العقل بالمنع عن تناول المسكرات وبالتهديد والتأديب عليه ودفع الضرر عن المسلمين ومن هذا القبيل إماطة الأذى عن الطريق. قال علي بن عيسى النحوي: السبعة أكمل الأعداد لأن الستة أول عدد تام وهو مع الواحد سبع، فكانت كاملة إذ ليس بعد التمام سوى الكمال، وسمي الأسد سبعا لكمال قوته. جاء الخبر الهر سبع، الهر سبع لكمال قوته، ثم السبعون غاية الغاية إذا الأحاد غايتها العشرات. الطيبي: الأظهر معنى التكثير، ويكون ذكر البضع للترقي، يعني أن شعب الإيمان أعداد مبهمة ولا نهاية لكثرتها، إذ لو أريد التحديد لم يبهم، ولو شرعت في معنى لو شرعت في معنى الحياء وفسرته بما ورد عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله، قالوا إننا نستحي من الله يا رسول الله والحمد لله، قال ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا وآثر الآخرة على الأولى، فمن فعل ذلك فقد استحق من الله حق الحياء. لقد حاولت أمرا عظيما ثم ليذق من رزق الطبع السليم المستقيم، معنى إفراد الحياء بالذكر بعد إدخاله في الشعب، كأنه يقول هذه شعبة واحدة من شعبي، فهل تحصل أو تحصى شعبه كلها، هيهات إن البحر لا ينزف. قال محي السنة يعني البغوي: لما كان الحياء سببا يمنعه عن المعاصي كالإيمان، عد الحياء شعبة من شعبه وإن لم يكن أمرا مكتسبا. وقول هذا توجيه ثالث لتخصيص الحياء بالذكر. ثم قوله: وإن لم يكن أمرا مكتسبا، ممنوع، إذ ربما يكتسب، لأن الأخلاق جائزة الاكتساب أو يكتسب استعماله على قانون الشرع هذا. وأعلم أن تعداد الشعب يمكن بطريق أضبط مما ذكر وأنتج من التكرار، بأن يقال الإنسان لا يخلو من المبدأ والمعاد والمعاش، وهي إما أن تتعلق بنفس الرجل فقط تسمى بالنفسانية أو بغيره من خاصته وهم أهل منزله وتسمى المنزلية، وإما بغيره من عامة الناس تسمى بالبدنية. والنفسية إما باطنية وإما ظاهرية، والظاهرية إما قولية وإما فعلية، والمبدئية إما متعلقة بذات الله تعالى، وتسعة وهي الإيمان بوجود الصانع وبالتوحيد الذي هو أصل صفات الجلال، وبالصفات السبعة المسمات بصفات الأكرام، وهي الحياء والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام على طريقتهم الأشعرية. وإما بفعل الله وحكمه، وهي أربعة: الإيمان بملائكته وكتبه ورسله وحدوث العالم. يعني يتكلم عن أركان الإيمان وشعب الإيمان بيطرأ على خاطره أو على بال حدث العالم، يعني مر صفات ما ترد على الخاطر، فضلا عن تكون مرادة في الحديث. شيء وردت ووصفت بأنها من الإيمان، لكن حدث العالم من التفكر من شعب الإيمان بلا شك، بل من أجل العبادات. ما يقال أن ذكر العدد يدل على الفضل ولا يدل على الحصر، باعتبار أن الفضل يدعو المؤمن إلى تتبع هذه العبادات وهذه الشعب. هو ما في شك أن هذا فيه حث للهمم على أن على العمل بكل ما وصف بأنه من الإيمان. لا ترون هذا أو جهل من تتبعها؟ مثل ما قلنا أنت عليك أن تنظر في كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وتمتثل ما جاء عنهما، وكل ما جاء وصفه بأنه من الإيمان اعمل به. إيه لا هذا من باب الحث، يذكر الشيء ويجمله، هو يذكر الشيء ويجمله ليزداد المكلف بالعمل. هذا في الأسماء الحسنى ابحث واشتغلي، لكن لا تحصر، لأن الحصر اجتهادي. والمعادية أمهات وثمانية، والبعث والوقوف والحساب والميزان والصراط والشفاعة والجنة والنار وما يتعلق بهما، والمنزلية كذلك ثمانية، التعفف عن السفاح وعقد النكاح والقيام بحقوقه والبر بالوالدين وتربية الأولاد وصلة الرحم وطاعة السادات والإحسان إلى المماليك، والمدنية أصولها 14، القيام بالإمارة إلى آخر ما ذكر، ما لنا لأن عندنا سفر لا بد أن أخرج قبل الأذان. ما يصح ما يصح، لا ما يصح. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.